فرق كبير متغير كل يومين وخلاص ما بقتش ملاحق لا الاقيها منين وجمالك هاتلي جمال عدل متغير كل يومين وخلاص ما بقتش ملاحق لا الاقيها منين وجمالك هاتلي جمال عدل جميل قوي في التصوير وبلاقي فرق كبير يا مدلع نفسك يا مجنن كل الناس ما قابلتش زيك بصراحة لازم تتباس يا مدلع نفسك يا مجنن كل الناس ما قابلت زيك بصراحة لازم تتباس وتاخد لك حضن كبير بطلت حلو وبغير حلو حلو التغيير لا كده أجمل بكتير لا لا لا حلو التغيير لا كده أجمل بكتير كل شوية بتحلى بلاقي فرق كبير متغير كل يومين وخلاص ما بقتش ملاحق لا الاقيها منين وجمالك هاتلي جمال عدل متغير كل يومين وخلاص ما بقتش ملاحق لا الاقيها منين وجمالك هاتلي جمال عدل يا جميل قوي في التصوير.